بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم ذكر أبو عبد الله أحمد رحمه الله مسألة الإيمان بأن المسيح الدجال خارج، وقد جاء في رسالة أحمد بن جعفر عن أحمد رحمه الله أن أحمد رحمه الله قال: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكذابين. قال أحمد رحمه الله: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكذابين. والمسيح الدجال سمي مسيحا، وذلك لكون عينه اليمنى ممسوحة، قيل لأنه يمسح الأرض جميعا في الأيام التي حددت له، ودجال كما قال أحمد فهو أكذب الكذابين. فقد جاءت الأحاديث الصحيحة في ذكر المسيح، ومنها ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار فتنة النار، إلى أن قال: ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. كذلك ما صح في البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وهذا فيه دليل على إثبات المسيح وأنه المسيح الدجال، وأنه حق لا ارتياب فيه، ومن ذلك أنه لا يدخل المدينة، لا يدخل المدينة رعب المسيح. كذلك كما ثبت من حيث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المسيح أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله تعالى ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. هذا من صفاته أنه أعور، وأنه أعور العين اليمنى ليس اليسرى، كأن عينه عنبة طافية. كذلك ما ثبت من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه المتفق على صحته أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة، يأتي المسيح من قبل المشرق، همته المدينة، يعني يريد المدينة النبوية، حتى ينزل دبر أحد، يعني جبل أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهنالك يهلك. متفق عليه. جاء في رواية: يأتي المسيح حتى إذا جاوز أحدا، يعني جبل أحد، صرفت الملائكة وجهه قبل الشام، وهنالك يهلك. هذه كلها أدلة دالة على إثبات المسيح الدجال وعلى بعض صفاته وأحواله. والمسيح ما من نبي إلا وقد حذر أمته منه، كما صح ذلك من حديث عبد الله بن المغفل. والمسيح قصير جعد أعور مطموس العين، كما صح ذلك عند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن المسيح الدجال قصير جعد أعور مطموس العين، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. وقد صح عند الشيخين من حيث نافع عبد الله بن عمر أن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: رأيتني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم قد رجلها، يعني من؟ عيسى بن مريم، فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين، يطوف بالبيت، فسألت من هذا؟ فقالوا: عيسى ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد، يعني جعد إيش؟ شعر أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، فسألت من هذا؟ قال إيش؟ قالوا: المسيح الدجال. فرق بين المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. وقد صح عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته أنا. فكان الصحابة يسألون كثيرا عن إيش؟ وكان المغيرة أكثر ممن يسأل من الصحابة نبي الله صلوات ربي، وكان سلم يكثر من إيش؟ من التحذير من الدجال. فقال: إنه لن يضرك، يقول لمن؟ للمغيرة. قلت: يا نبي الله، يزعمون أن معه الأنهار والطعام. قال: هو أهون على الله من ذلك. فهذه بعض صفات المسيح الدجال، وأهل السنة يثبتون ما يكون من المسيح من فتنته، وأنه معه جنة كما صحت الأحاديث، ونارا، وأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، إلى آخر ما ذكر عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ونبينا صلوات ربي وسلامه قد أكثر من التحذير من المسيح الدجال: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا لم يقله فيه نبي قبلي، إنه أعور إلى آخر، وإن ربكم ليس بأعوى، إلى آخر ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه. نعم. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم بعد المسيح ذكر بعد المسيح الدجال ذكر المسيح ابن مريم، وأن عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب لد. وقد ذكرنا فيما سبق بعض أوصاف عيسى ابن مريم صلوات ربي وسلامه عليه وما جاء، وهذا قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن ابن مريم صلوات ربي وسلامه عليه السلام يدرك المسيح الدجال بباب لد فيطعنه ويقتله. ذكر البربهاري رحمه الله أن عيسى ابن مريم يتزوج، أن عيسى ابن مريم يتزوج، لكن لم يثبت تزوج عيسى ابن مريم لما ينزل. قال البربهاري شرح السنة: والإيمان بنزول عيسى ابن مريم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد ويموت ويدفنه المسلم. لم يثبت لما ينزل المسيح ابن مريم أنما هذا من كلام والعلماء رحمهم الله الذين شرحوا شرح السنة قد ذكروا هذا أنه لم يثبت. استشكل كلام البربهاري رحمه الله في أنه ذكر تزوج أن المسيح ابن مريم عليه السلام يتزوج، لكن لم يثبت ذلك. والكلام طويل عند العلماء رحمهم الله في مسألة تزوج عيسى قبل ذلك. فالقاضي عياض رحمه الله قد ذكر أن عيسى ابن مريم في الأصل لم يتزوج، فلم يثبت دليل صريح في الكتاب والسنة الصحيحة ينص على إثبات أو نفي زواج عيسى ابن مريم عليه السلام. لم يثبت ذلك قبل لما كان في الدنيا، لذلك قال أهل التفسير: وأما ترك المسيح التزوج فلعله لعارض آخر أمره الله به لأجله، لأن من سنة المرسلين إيش؟ الزواج، لكن لعله لأمر لحكمة راد الله جل وعلا لما كان عيسى في قومه أنه لم يتزوج، ذلك لحكمة من الله جل وعلا، ولكن من سنة المرسلين ماذا؟ الزواج، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال أحمد رحمه الله: من دعاك إلى غير النكاح فقد دعاك إلى غير الإسلام. قال أحمد رحمه الله: من دعاك إلى غير النكاح فقد دعاك إلى غير الإسلام. فالذي يدعو الناس إلى عدم النكاح وعدم الزواج وأن ذلك، ثم يزعم أن ذلك من الأمور التي يعني تستحب، فقال أحمد رحمه الله: لو من دعاك إلى غير النكاح فقد دعاك إلى غير الإسلام. لذلك ابن مسعود رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لو بقي لي ليلة من الدنيا ولم يكن عندي امرأة لتزوجته، لما في ذلك من إيش؟ من الإحصان وغض البصر والبعد عن ما يكون من الأمور التي هي من الشهوات، وهذا الأمر فيه حفظ للقلب وطهارة للقلب وحفظ للذكر. فأحمد رحمه الله لما قال: من دعاك إلى غير النكاح فقد دعاك إلى غير الإسلام، ذلك كان الشيخ ابن باز رحمه الله عند شرحه لحديث معشر الشباب من استطاع منكم إلى آخر الحديث، قال: هذا خطاب لكم يا معشر الشباب، هذا خطاب لكم يا معشر الشباب. وحق على الله أن يعين الشاب إذا أراد عفافا. فجرنا إلى هذا ما ذكر عن عيسى، عن نبي الله عيسى عليه السلام في عدم زواجه. نعم. الإيمان قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أقوال الناس في الإيمان على أربعة أقوال من جهة المخالفين. القول الأول أن الإيمان المعرفة، هذا أقوال الناس الذين هم المرجئة، أن الإيمان المعرفة، وهذا قول الجهمية. القول الثاني قول الأشاعرة أن الإيمان التصديق. القول الثالث قول الكرامية أتباع محمد ابن كرام، أو بالتخفيف كرام، كل منهما ثابت. ألا وهو أن الإيمان قوله اللسان. القول الثالث، القول الرابع، قول مرجئة الفقهاء أن الإيمان اعتقاد وقول. المرجئة اتفقوا في أمرين، في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وفي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وفي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فهذه الأقوال هي أقوال المرجئة. فالأشاعرة مرجئة، والجهمية مرجئة، والكرامية باب الإيمان مرجئة، ومرجئة الفقهاء المعروفون. ننتقل إلى الخوارج والمعتزلة. المعتزلة والخوارج وافقوا أهل السنة في قولهم الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكنهم قالوا لا يزيد ولا ينقص. فإذا جاء الإيمان جاء، وإذا ذهب ذهب. فالمرجئة والخوارج والمعتزلة اتفقوا واختلفوا، اتفقوا في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واختلفوا أن الخوارج والمعتزلة يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وأما أهل السنة فعندهم الإيمان خمس نونات، كما قال شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. خمس نونات اعتقاد أهل السنة، وقد ذكر ذلك الشيخ حماد رحمه الله في مقدمة تعظيم قدر الصلاة للمروزي، أن هذا هو اعتقاد أهل السنة. خمس نونات: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وأخف المرجئة هم مرجئة الفقهاء، وهم أولهم خروجا، هم أولهم خروجا، مرجئة الفقهاء هم أول المرجئة خروجا من جهة ابتداء المقالة. وأغرب المرجئة الجهمية، وأحمد رحمه الله قال هنا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. هذا الحديث يفيد أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. وأذكر أن أحد مشايخنا كان يريد أن يشتري كتابا من في المدينة النبوية، والشيخ تعرفونه كلكم، لكن لأجل أخشى أنه لا يريد أن يعني أن أنقل هذا في درس. وكان الذي يبيعون هم من الجنسيات الذين يعتنقون مذهب أبي حنيفة، ويعتنقون مذهبه في جهة ما يكون في باب الإرجاء. فقال له الشيخ: أريد أن أشتري هذا الكتاب من هذا الرجل من هذه الجنسية، هي جنسية أعجمية. قال له: يعني راعنا أو رخص لنا أو كذا. قال: نحن كإيماننا لا نزيد ولا ننقص، نحن كإيماننا لا نزيد ولا ننقص. فالشاهد أن هذا الأمر متوغل حتى عند المتأخرين، متوغل حتى عند المتأخرين. فأما اعتقاد أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وهذا مذهب أحمد رحمه الله، أن تارك الصلاة يكفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، كما جاء ذلك عن عبد الله بن شقيق: من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وإن كان أحمد رحمه الله قد جاء عنه أنه قال: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله جل وعلا جاحدا بها. الجحود باتفاق العلماء إيش؟ كفر. فإن تركها تكاسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. هذا يدل على أن أحمد له رواية في ترك الصلاة، لكن المشهور مذهب أحمد أن ترك الصلاة إيش؟ كافر. وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فإنهم يرون أن ترك الصلاة فاسق، والخلاف عند العلماء مشهور معروف، ويدل على أن ترك الصلاة يكفر ما جاء العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ممن يرجح أن ترك الصلاة كفرا الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وكثير من مشايخنا، ولكن اختلف الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين في مسائل، كما اختلف قبلهم السلف في من ترك صلاة واحدة هل يكفر أو لا، أو من ترك الصلاة بالكلية، أو من ترك صلاة أو صلاة، إلى آخر الخلاف عند العلماء. الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن من ترك صلاة واحدة يكفر، لذلك الفتوى المشهورة وهي موجودة أن من يعني عاير الساعة أو ضبط الساعة أو جعل الساعة على الساعة السابعة حتى يخرج وقته الصلاة، إيش يقول الشيخ ابن باز رحمه الله؟ يقول أنه كافر، وذلك مبني على أصل عنده أن الرجل يكفر بترك صلاة من غير عذر. أما لو جئت لهذه المسألة عند شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإنه يرى أن تارك الصلاة بالكلية يكفر. يعني عند الشيخ من عاير الساعة على الساعة كذا وهو يصلي ويترك، يصلي ويترك، عند الشيخ محمد إيش؟ لا يكفر، مع أنهم يتفقون على أن تارك الصلاة من جهة الأصل إيش؟ يكفر. لكن متى يكفر؟ قد وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله. أما الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يرى أن تارك الصلاة فاسق. كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله ذكرك مما أخذنا في الواسطية قال يكفي في تارك الصلاة أن أئمة الإسلام اختلفوا فيه هل هو كافر أو فاسق، عياذا بالله، يكفي فيه خوفا ورعبا وهروبا من ترك الصلاة أن أئمة الإسلام اختلفوا فيه هل هو كافر أو فاسق. طبعا هذا القول نسب لللالكائي لكن لا يصح عنه، ينسبه بعض أصحاب تويتر وبعض أصحاب أن اللالكائي قال ويكفي في أن تارك الصلاة اختلف فيه العلماء هل هو كافر أو لا، لم يصح عن اللالكائي هذا. لكن أذكر شيخنا الشيخ محمد رحمه الله محمد أمان كان يذكره لنا في قال ويكفي، لكن لا ينسبه للالكائي، كان يعني محذرا من ترك الصلاة يكفي فيه إن قلنا يعني بالكفاية كما جاء في الأحاديث وما جاء في الآثار وجاء في النصوص الشرعية، كذلك العلماء اختلفوا فيك هل أنت كافر فتكون يوم القيامة إيش؟ في النار مخلد، أو أنت فاسق فأنت تحت المشيئة، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك. فهذا الإنسان فالواجب على العبد أن يحذر من ترك الصلاة، ويجب عليه أن يكون مقبلا على الله جل وعلا. نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. جاء عن ابن عمر في الصحيح كنا نخير في زمن نسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة، وهم ستة معهم سعيد بن زيد. نعم. وكلهم إمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر. نعم. كنا

نظروا فنظروا أهل السنة نظر عال وراق، ونظروا أصحاب الأهواء نظر قاصر. لذلك أحمد رحمه الله يقول: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. ثم قال كما جاء في مسائله في الاعتقاد: والجمعة والعيدان والجماعة مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقيا، ودفع الصدقات والخراج والفي والغنائم من الأمراء كل ذلك من حقوقهم، عدلوا فيها أو جاروا. بعض الناس يقول لا يعطي الولاة فقد إيش يحصل منهم الظلم، يقول أحمد رحمه الله: عدلوا فيها أو جاروا. ما الواجب عليك؟ إعطاء الولاة. ما الواجب عليهم؟ العدل. فلا تترك واجبك لترك إيش واجبهم. مثاله ما يقال في النصيحة، يقال في النصيحة: عليك واجب النصيحة. هل يجب على المتلقي أن يتقبل النصيحة؟ يجب. لكن إذا لم يتلقى النصيحة تترك أنت واجبك؟ لا. كما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عليك واجب ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو أن الذي تأمره وتنهاه لم يستجب، هل أترك واجبي لترك واجبه؟ لا. كما قال ابن حزم رحمه الله: بعض الناس يتركون الواجبات لأن الذي يكون من المقابل لا يقوم بالواجب. لا، أنت من رأى منكم منكرا فليغيره، ما قال فليغيره إذا كان ذاك يستجيب. لا، أنت عليك متوجه إليك إيش واجب. كذلك هنا: عدلوا فيها أو جاروا، والانقياد إلى من ولاه الله أمركم. لا تنزع يدا من طاعة ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. كلام عليه النور. طيب، مثل ما كان، وذلك كما قال الحسن: لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. فذاك أحمد ماذا يقول هنا رحمه الله؟ قال: والانقياد إلى من ولاه الله أمركم، لا تنزع يدا من طاعة، هذا هو الواجب عليك، ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. اصبروا. كما جاء وصح الحديث لما تلقون أثره، فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: اصبروا حتى تلقوني على إيش؟ على الحوض. يا إخواني، الأثرة ما معناها؟ أن بعض الولاة يستأثرون بشيء من الدنيا أو بالدنيا. هل قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: جمعوا مظاهرات واعتصامات ومسيرات واخرجوا عليه؟ هل قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: اجتمعوا حول بيته وقصره ومنزله حتى تخرجوه وتزيحوه عن الكرسي؟ قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: اصبروا حتى تلقوني. أين؟ حتى تلقون عن الحوض. فهذا فيه دليل على أن أهل البدع أنهم يذادون عن الحوض، لأنهم لم يصبروا في باب حقوق ولاة الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصبروا، هذا خرجوا، حتى تلقوني عن الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصبروا، هؤلاء جهزوا المظاهرات. وسلم يقول: اصبروا، هؤلاء قد جمعوا الأحزاب والمقاتلين لمقاتلة من؟ الحكام. نبينا يا إخواني، الحديث الصحيحة واضحة. ذلك كان العلماء رحمهم الله يوصون، وحفظ الحي منهم، يوصون بقراءة كتاب الإمارة من صحيح مسلم. فمن قرأ كتاب الإمارة من صحيح مسلم فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى الأحاديث التي قد جاءت فيها الشفاء. قال ستلقون أثره، ثم قال اصبروا، ثم قال حتى إيش؟ تلقوني على الحوض. عندك أمران: أنك تنازع الحكام وتأخذ منهم كما أخذوا ويكون لك ما يكون لك، أو تصبر وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ويكون مما يرد على حوض رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فأمامك الخسيسة وأمامك النفيسة. إيش الخسيسة؟ تنازع وأثره وتأخذ وتعطي وتريد إلى آخره، أو وعد، أو وعد جاء من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ألا وهو الحوض. العاقل والمؤمن العليم بلا شك أنه يقدم إيش؟ الحوض، ويقدم الذي قد وعدنا به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك أحمد ماذا قال لما اجتمع معه فقهاء بغداد؟ قال الدماء، الدماء خلاف الآثار، اصبروا اصبروا، لأن الشريعة جاءت بهذا. كما أن نصبر يا إخواني عن المحرمات من الفواحش والكبائر التي هي ما يكون في الأخلاق، كذلك في هذه الأبواب نصبر هذا، ويكون صدرك منشرح، لأنك ماذا تتابع؟ من تتابع؟ نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فالعلماء رحمهم الله في هذا الحديث قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليك أنه خير الناس بين أن يختاروا الدنيا وزينتها ويخرجون مع الخوارج ويتابعون الناس في زهرة الدنيا ولا يصبرون على من ولاه الله أمرهم، فيذادون عن إيش؟ عن الحظ، حتى لو الدنيا جاءت وهذه الخسيسة قد جاءت، لكن قد حصلت لك أنك قد تذاد عن أمر من أمور الآخرة التي هي أن ترد على حوض رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ورد على حوض رسول الله لم يظمأ إيش؟ بعدها أبدا. قد تعيش في دنياك في قصر استأثرته ونازعت فيه الناس، ثم بعد ذلك تدور الدنيا ولا تجد شربة ماء، وتغمأ وتموت وتهلك، أو تصبر وتشرب من حوض رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ولا تظمأ أبدا. فبلا شك يا إخواني علينا التمسك بما كان عليه نبينا صلوات ربي وسلامه. اصبروا حتى تلقوني على هذا الحوض. نعم. لذلك قال أحمد رحمه الله ولا تخرج على السلطان. هذا الذي قاله، هل كان أحمد مقرب إلى السلاطين؟ لا. هل كان أحمد عاش 4 دول مع دولة المأمون ومع دولة المعتصم ومع دولة الواثق، كلها من سجن إلى تعذيب إلى، وهذا كلام، لأنه سني سلفي لا يتابع هوى نفسه ولا يتابع ما يكون من أهواء الناس، لا، إنما هو يتابع النص الشرعي. ولا يغل قلب امرئ مسلم على ولاة أموره، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه 3 لا يغل قلب امرئ مسلم عليها، وذكر منها ما يكون من ولاة الأمور، ذلك الدعاء لهم والنصيحة، هذا هو الواجب علينا. ذلك قال أحمد ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولا تنكث بيعه. قد نقل بعض مشايخنا رواية لكن لم أقف عليها: من بات وليس في عنقه بيعه. نقل عن أحمد، هذه فائدة لعلها من 1415، يعني يمكن 28 سنة أو 26 سنة، والله ما أدري عاد كم سنة، بس أقول من 1415. نقلنا فائدة أنه جاءت رواية: من بات وليس في عنقه بيعة. قال إن صح هذا اللفظ النبوي: من بات أي وأنت في فراشك لا يطلع عليك إلا الله جل وعلا فالواجب عليك حتى في البيات ألا تنزع يدا من طاعة، وأنك من بات وليس في عنقه بيع، ليس أمام الناس أبايع أبايع أبايع ثم إذا خليت بنفسك خالفت اعتقادك، لا، حتى في من بات وليس في عنقه بيع فمات مات من الجاهلية. فأحمد رحمه الله قال ولا تنكث بيعة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. أحمد رحمه الله كان جاميا؟ لا، هذا هو اعتقاد السلف، إنما نقله علماء السنة مثل ابن باز ومثل ابن عثيمين ومثل الشيخ محمد أمان ومثل الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ العباد والشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين والشيخ الباني وجماعات، هذا اعتقاد السلف. فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. طيب انظر إلى السلف إيش يقول، وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، لأن الأحاديث والآثار إنما الطاعة بإيش؟ في المعروف، أمر متوازن مع السنة متناسق مع السنة. قال وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه، هذا هو الواجب، والخروج كما قال العلماء إما خروج باللسان أو خروج بالسيف، كما جاء في حديث الذي خرج على نبي صلى الله عليه وسلم بلسانه الذي هو ذو الخويصرة، فقال يخرج من ضئضئ هذا إيش؟ أناس، مع أنه لم يخرج بماذا؟ بسيفه. ولما تجمع الثوار على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من مصر ومن هنا ومن هنا ومن هنا، كانت هذه التجمعات هل كانت بحديث القلوب أو كانت بحديث الألسنة؟ الألسنة، جمع الناس من الشام ومن مصر ومن هنا ومن هنا وبعضهم في المدينة، ثم بعد ذلك لما ثوروا عليه خرجوا عليه وقتلوا من؟ وقتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. ذلك العلماء رحمهم الله يقول خروج على قسمين، إما خروج باللسان أو خروج بالسيف واللسان، بالسيف والسنان، والخروج بالسيف واللسان بالسيف والسنان يكون قبل خروج بماذا؟ باللسان. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال وهو أول بذرة للخوارج، الذي هو من؟ ذو الخويصرة التميمي. وقد ذكرت هذا كثيرا في أكثر من درس، أني سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في عام 1419 في الصيف في الطائف، قلت له عن ذو الخويصرة التميمي هل هو صحابي؟ أنه حصل إشكالية مع بعض الناس وزعم أنه صحابي، فكان كما فعل يحيى وحميد لما جاءوا من البصرة لمن؟ لعبد الله بن عمر، فكانت هناك سفرة، فكان من ضمنها أن التقينا بسماحة الشيخ بن باز رحمه الله في عام 1419، فالشيخ سألته هل ذو الخويصرة صحابي؟ قال ثلاث كلمات، قال هو كافر بالله لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور إلا أن يكون قد تاب. إخواني هذه الكمال الثلاث قد تشرح، لأني مثلا هو كافر بالله كأن عند أسامة سؤال لما كافر، لم أسأله إياها لكن أجاب الشيخ بن باز من عندي، قال هو كافر كأني أقول له لما كافر، فقال الشيخ بن باز رحمه الله لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور، فكأن أسامة يقول له فإن تاب، قال إلا أن يكون قد، لم أسأله الأسئلة الثلاث أبدا، وإنما قالها الشيخ عبد العزيز رحمه الله على هذا السياق. إمام ينظر في النصوص في لحظات، قال هو كافر بالله لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور، قد يكون تاب إلا أن يكون إيش؟ قد تاب. فعند أئمة الإسلام أن ذو الخويصرة هو أول الخوارج، وهو خرج بإيش؟ بلسانه، وأجمع كما قال أجر رحمه الله أن الخوارج قوم سوء كما ذكر ذلك في كتاب الشريعة، كما ذكر ذلك كتاب الشريعة الأجري، مقصود به الأجري، نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بأي وجه كان، بالرضا، بالغلبة، كما ذكر العلماء رحمهم الله، بطرائق إيش؟ بطرائق الخلافة، بالغلبة، بإجماع العلماء أن من غلب أصبح خليفة، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله وجماعات، كذلك بالرضا، كذلك بالوراثة. فطرائق الخلافة إذا حصلت والإمامة، إما بأنه يكل كما فعل من أجيبه، ها، أبو بكر معه، ثم أو بالشورى والرضا كما فعل عمر، أو بالغلبة. هذه طرائق الخلافة كلها. يقول أحمد إيش؟ ومن خرج على إمام من أمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، مدام ثبت بأي وجه كان، غلبة، رضا، شورى، يعطي من بعده، قال فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار، فإن مات الخارج عليه مات ميثا جاهليا. ليش يا إخواني؟ اقرأوا من المهمات أن نقرأ كتاب مسائل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يرون ذلك، هذا الأمر، وعندهم طاعة ولاة الأمور، يعني ليست بالأمور المسوغة للإنسان، بل أنهم كانوا يأنفون من طاعة ولاة الأمور، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يجدون في أنفسهم أنفا. وهذا المسائل إيش؟ الجاهلية، التي كان عليها أهل الجاهلية. ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية، الإسلام إذا كان مخالفا حرمه، وإذا كان موافقا أكده، وإذا كان فيه ما فيه هذبه. فمسائل الجاهلية من الكتب المهمة على طالب العلم، بل على عموم المسلمين أن يقرأوها، حتى يجانبوا إيش؟ أهل الجاهلية في الفخر، في أي شيء، يجانبوا أهل المسائل الجاهلية التي خالفهم فيها نبينا صلوات ربي وسلامه. نعم. وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. الله أكبر. وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل. أحمد رحمه الله وشي به بعد أن استقر عند الأمر عند المتوكل، وشي به، ثم جاء من جاء من الجند وطرقوا على أحمد طرقا شديدا وسألوه عما وشي، قال لم أفعله يوم كان الخلفاء تعذيبا وتقتيل وسجنا، فكيف سأفعله الآن؟ فأحمد يا إخواني يمشي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره على سنن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالذي يقرأ الكلام هذا من أحمد يظن أحمد أنه لم يرفع عليه صوت، والله، وذلك دليل على شدة تمسك أحمد بالسنة. الآن لو منعت من مرتبة أو من درجة، أقمت الدنيا ولم تقعدها، وطعنت وسببت وكتبت في تويتر وفي الفيسبوك وفي كل مكان، لو درجة منعت في ترقية في كذا إلى آخره، ظلمونا، فعلوبنا، سووبنا إلى آخره، أحمد رحمه الله يضرب في القول بخلق القرآن، حتى إن خلق القرآن كان يعلم في الكتاتيب أن القرآن مخلوق. تخيلوا أن في بيوت الله وفي دور وفي الكتاتيب يكتب أن القرآن مخلوق، يعني تخيلوا أن الآن في التحافيظ وفي المكاتب واللي كذا، عياذا بالله، يعلم الصبيان في المدارس والمعاهد أن القرآن مخلوق، فكان أحمد قائم بالنصيحة والتوجيه، وكان يعذب وكان يسجن وكان منه، لكن لم يخرج على ماذا؟ على سلطان، بل كان يدعو لهم وكان ينصح لهم وكان يوجه هؤلاء السلاطين. ما هذا كلامه يا إخواني، هذا كلامه بين أيدينا، هذا كلامه بين أيدينا. أقول الناظر لكلام أحمد هذا يظن أن أحمد كان إيش؟ من نعيم إلى نعيم، ومن هدايا من السلاطين، ومن إلى آخره، مع أن كل لأنه عنده إيش؟ اعتقاد ماذا؟ جازم لا يتغير، وأنه يسمع ويطيع في المنشط والمكره وفي الشدة والرخاء، كما جاء في حديث ماذا؟ عبادة بن الصامت. هؤلاء أمة الإسلام لا يتغيرون مع ما يطلبه المستمعون. كثير من الدعاة وهم دعاة إلى ضلالة، إنما دعاة على ما يطلبه المستمعون، على ما يطلبه الجمهور، ليس على ما يطلبه رب العالمين وعلى ما يطلبه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ما كان عليه السلف الصالح. لذلك هؤلاء إذا انتفضوا أيام ما يسمى بالربيع العربي، هو يسمى بالربيع ولكن هو نار على أمة الإسلام، والله لو انتفضوا واجتهدوا في الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى العقيدة الصحيحة لوجدت أن كثيرا من الناس ممن هم على جهالة قد تركوا ما هم عليه من البدع والشركيات إلى التوحيد. تفتح الإذاعة ولا مقابلة عن المظاهرات وعن الانتخابات وعن حزب فلان وحزب فلان في مصر، حزب النور وحزب كذا وحزب كذا، واتفاقهم على الإخوان. تفتح قناة إذا ابتليت بقناة، القناة الأولى والقناة الثانية والقناة الثالثة والقناة الرابعة والقناة الخامسة، الدعاة يمشون، دعاة السوء يمشون إلى أماكن تجمع الناس. هذه إن صح التعبير، هذا التجييش لو حصل في الدعوة إلى التوحيد وحصل في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة كم سيكون من الخير لأمة الإسلام، لكن سبحان الله لبس عليهم إبليس. نعم. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، كما كان من فعل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع أثارهم، إلا إذا كان هناك إيش؟ مفاسد، أنهم ينحازون إلى استراحات كما يفعل الآن، لا هذا لا يطلبون، إنه ما زال إيش؟ غيهم. نعم. ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام، إلا الإمام. نعم. أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك. فالإنسان إذا هربوا إذا ذكر، لكن إذا كان يعرف أماكنهم ماذا يخبر أتى الأمور عنهم. نعم. وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفع، لأن هذا ما يسمى بدفع إيش؟ الصائل، يبدأ بالأخف ثم بالأقوى. نعم. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوا، من مات دون ماله أو نفسه أو عرضه فهو شهيد. نعم. رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. فرق بين القتال والقتل، قد نبه عليك شيخ الإسلام رحمه الله، فرق بين القتال والقتل، وهذا من كلام أحمد رحمه الله من كلام السلف، وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا بقتاله. لذلك لئن أدركتم لأقتلنهم قتلة، فرق كما نبه شيخ الإسلام بين القتال والقتل. نعم. وهنا نبه أحمد رحمه الله. نعم. ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد. كل ذلك لمن؟ للسلطان، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، رحم الله أحمد. نعم. ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، لأن هذا من الأمور المختصة بالسلاطين وإذا فعل شيئا من ذلك فقد افتأت على السلطان. نعم. ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة وهذا الله. وهذا هو اعتقاد أهل السنة، لا يرجون، لا يشهدون بجنة ولا نار، وإنما يرجون للصالح ويخافون على المسيء. قال أحمد رحمه الله كما في رسالة أحمد بن جعفر، قال ولا نشهد على أحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث، كلام مستقيم. ولا نشهد على أحد، ولا نشهد على أحد أنه في الجنة بصالح عمله أو خير أو ولا بخير أتاه إلا أن يكون قد جاء في ذلك حديث، مثل 10 بشرين بالجنة. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار بذنب عمله ولا كبيرة، كالذي ماذا ولا كبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث، كحديث صاحب الشملة. قد جاء الحديث بأن المسلم قد شهد له بيش، وأنه بأن هذه الشملة تكون أنها من أسباب النار له. أحمد رحمه الله كلامه هذه القاعدة، لا نشهد على أحد أنه في الجنة كما جاء ذلك في رسالة أحمد بن جعفر بصالح عمله ولا بخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث، كحديث 10 مشركين من الجنة. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث. نعم. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده. التوبة عبادة يا أخواني، التوبة عبادة، والله يفرح بتوبة عبده، كما جاء في قصة ذاك الرجل الذي كان في فلات. التوبة عبادة، فالإنسان لما يتوب فإنه يتعبد الله بالتوبة، والتوبة عبادة، لا يجوز للمسلم أن يصرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا، لمشايخ الصوفية، لمشايخ الرافضة، لا، التوبة عبادة تكون لمن؟ لله جل وعلا، والله يفرح بتوبة عبده. ومن لقي الله بذنب يجب له بها النار، يعني يستوجب النار ويستحق النار، تائبا غير مصر عليه، لأنه لا كبيرة معه إصرار، ولا صغيرة مع استغفار، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه تائبا غير مصر عليه. ذلك يقول النووي رحمه الله يتوب ولو فعل الذنب ألف مرة، فباب التوبة ماذا؟ مفتوح، باب التوبة مفتوح، وهذا فيه عظيم رحمة الله بنا ولطفه بنا. نعم. فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن أن أن أن عند أهل السنة الحدود زواجر وأمران، زواجر وجوابر تجبر. أما عند المعتزلة والخوارج الحدود زواجر لكن ليست إيش؟ جوابر، لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة لا يجبره شيء وهو كافر. لكن أهل السنة قالوا الحدود زواجر وجوابر، تزجر وتجبر. أما عند الخوارج والمعتزلة الحدود عندهم ماذا؟ زواجر لا جوابر، لأن عندهم أن مرتكب الكبيرة عند المعتزلة بين منزلتين، وإذا مات فإنه مخلد في النار، وعند الخوارج أنه كافر في الدنيا وهو مخلد في النار. ففارق أهل السنة أهل البدع في أن الحدود زواجر وجوابر. نعم. ومن لقيه مصرا قال أحمد هنا فهو كفارته، رد على من؟ على الخوارج والمعتزلة. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا خلاف من؟ المعتزلة والخوارج. إذا لقي الله عز وجل عند الخوارج المعتزلة أنه إيش؟ خالد مخلد. لا, لا أهل السنة لا, إن شاء عذبه وإن شاء رحمه وغفر له. نعم. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر, ولم يغفر. هذا بلا شك. ولا نكون مرجئة حتى الكفار ونقول إذا عفى عن لا, يعني الآيات في هذا واضحة من عدم غفران الذنوب للمشركين والكفار. نعم. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة, وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد رجمت الأئمة, وقد رجمت الأئمة الراشدون. الرجم حق على من زنى وقد أحصن, لأن المحصن يرجم إذا اعترف أو قامت عليه البينة. البينة بصفة عامة قال الجمهور على أنها الشهادة, والذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في الطرق الحكمية أن البينة كل ما أظهر الحق يسمى بينة, كل ما أظهر الحق يسمى بينة. والبينات من جهة القرائن على ثلاث أقسام. القسم الأول قرائن قوية, وهذه عند العلماء بمرتبة الأدلة. القسم الثاني قرائن ضعيفة, وهذه لا ترتقي. القسم الثالث قرائن متوسطة. قرائن متوسطة قد ترتقي إلى القوي أو تضعف إلى الضعيفة. وابن القيم رحمه الله ذكر القرائن في الطرق الحكمية. يعني عندنا أدلة واضحة, رأيته يسرق وجاء الشهود, هذه شهادة. لكن يقول أهل العلم رحمهم الله, من رأى رجلا يركض وعليه عمامة وفي يده عمامة ووراءه رجل ماذا يركض وليس على رأسه إيش عمامة, يقول ماذا عمامتي. هذه أدلة أو قرائن؟ قرائن تلحق بإيش. وهذا مهم يعني لمن يعمل في الضبط الجنائي من جهة التفريق بين الأدلة والتفريق بين القرائن القوية المتوسطة الضعيفة. نعم. وألفت فيها مؤلفات في القرائن موجودة. نعم. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة, وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. وقد رجمت الأئمة الراشدون دليل على أن الناس على أن الرجم لم ينسخ. نعم. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله كما صحت الأحاديث لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه, كما صح من حيث أبي سعيد متفق على صحته. كذلك كما صح عن رسول الله عند ابن حبان أحسنوا إلى أصحابي, وكما صح أيضا أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كما صح أيضا ما صح عن نبي الله إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا قال أحمد رحمه الله والكف عن مساوي أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه, تحدثوا بفضائلهم وأمسكوا عما شجر بينهم. إيش الواجب علينا يا إخواني؟ التحدث بفضائل الصحابة والكف عن مساوي أصحاب سلم وعدم نشر ما حصل بينهم. نعم. وذلك قال أحمد رحمه الله من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو داعية مفكر إسلامي شهيد مجاهد قد حط رحله في الجنة, كتابه ظلال القرآن كأنه نزل من الجنة. لا, قال أحمد فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف. سيد قطب تكلم في أصحاب رسول الله, تكلم في معاوية وأنه يعمد إلى الطرق الدنيئة ولا يعمد لها من؟ علي. وأن عمرو بن العاص ومعاوية إلى آخر كلامه السافل تكلم في ماذا؟ في أنبياء الله، وأن موسى عصبي فتى عصبي المزاج كذا في نبي الله موسى فتى عصبي. والله لو تناقش إخواني ثم تقول له بعد النقاش يا أخي أنت عصبي المزاج، إيه سوي يخنك؟ كيف تتكلم فيه؟ كيف تقول عصبي المزاج يا أخي؟ أنا هادي وأنا ثم يعني لا يريد أن يعاب بكونه عصبي المزاج، ثم يمرر قول سيد قطب بأن موسى عليه السلام عصبي المزاج. أي هوى عند هؤلاء؟ والله أي هوى عند هؤلاء في أنفسهم، لا يرضون أن يصفهم أو أن يصفون بكونهم عصبيين أو عصبي المزاج أو حتى فتيان صغار. ثم في نبي الله موسى يرضون هذا ويذكرون شبهة أن سيد قطب يحكي واقعا لا ينتقص. شبهات هذه قد سمعناها، قد يعني تناقشنا قديما من أحد الدكاترة من جماعة الإخوان، قال نعم موسى فتى عصر المزاج كله حتى يمرر هذه العقائد الباطلة. أحمد رحمه الله اسمعوا ماذا يقول: من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب أصحاب صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم، ليس سبا عرض بعيبهم. سيد قطب هل عرض بعيب عمرو ومعاوية؟ بل سب عمرو ومعاوية وأنهم يلجؤون إلى طرق يعني ملتوية وطرق، أو عاب أحدا فهو مبتدع رافضي جاء خبيث مخالف. بل قال أحمد رحمه الله عن الصحابة: بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. هذا هو السلفي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة إلى الخير وإلى الجنة والأخذ بآثارهم فضيلة. نعم. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. هذا القسم الأول الذي هو النفاق إيش؟ الاعتقادي. ثم ذكر القسم الثاني اللي هو مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث: من كنا فيه فهو منافق. ثم ذكر لا عندك واو والنفاق لا الذين الإسلام. كانوا على عهد رسول الله لا ثلاث من كنا فيه لا هذا نقطة نقطة هذا النفاق إيش؟ اعتقادي. وقوله ثلاث من كن فيه فهو منافق، الاعتقاد ايش؟ العمل. الواو ضرورة هنا. وقوله كما في النسخة ذي، وقوله هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، على التغليظ. وكان هذا من منهج أحمد أن الأحاديث التي جاءت في الوعيد تمر كما جاءت ولا تفسر. قال أهل العلم: حتى لا تنقص هيبتها وتنقص ما فيها من المعاني العظيمة عند الناس. قد جاء عن جماعات من السلف عدم تفسير أحاديث إيش؟ الوعيد. نعم. هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. ثم أخذ يذكر أمثلة. نعم. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر دون كفر. نعم. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. ومثل: سباب المسلم فسوق، تحذير لن يكون إيش؟ في النار. نعم. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله. هذه كلها أمثلة إلى القاعدة عند أحمد إيش؟ تروى ولا ماذا قال؟ ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نفسر إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها، نجمع بين إيش؟ وكما قال علي المديني: لا يفهم الباب حتى يجمع كل ما فيه. نعم. ومثل من قال لأخيه يا كافر إلى فقد باء بها والجنة والنار، هذا خلاص شرحنا. والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت وقد صحت الأحاديث بل جاءت الآيات القرآنية في أن الجنة والنار مخلوقتان الآن كما جاء في القرآن: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وكما جاء: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى. كل ذلك يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان، وكما قال أحمد أن الجنة مخلوقة وما فيها والنار وما فيها خلقهم الله عز وجل، والأحاديث تدل على أنها مخلوقة، منها حديث اطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار: اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها من النساء، واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها من واطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها من الفقراء. كذلك ما جاء أن الله يري الميت عندما يوضع في قبره مقعده من الجنة ومن النار، مخلوقة موجودة. كذلك ما صح من كما ذكر المصنف أحمد رحمه الله: دخلت الجنة فرأيت قصرا، أقصد به قصر من؟ كما صح في حديث عمر. قال ابن حجر، وقد بوب البخاري رحمه الله على هذه الأحاديث: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. البخاري رحمه الله بوب بابا: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. قال ابن حجر رحمه الله بالفتح: وأصرح مما ذكره البخاري في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. لما خلق إيش؟ الله الجنة. قال ابن حجر رحمه الله وأصرح مما ذكر البخاري حديث إيش؟ أحمد وأبو داود. والخوارج والمعتزلة ذهب الطائفة منهما إلى أن الجنة والنار لم يخلقا بعد. نعم. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. الله المستعان. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق سلف الأمة وإمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة. نعم. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر ذلك له. ذلك أحمد رحمه الله قال: وقد خلقت الجنة وما فيها والنار وما فيها خلقهم الله عز وجل لا يفنيان. فنحتج مبتدع أو زنديق بقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه ونحو ذلك، قيل له: كل شيء مما كتب الله عليه إيش؟ الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخر لا من الدنيا. ومن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع وقد ضل سواء السبيل. نعم. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. في قوله: واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا، أكثر أهلها من الفقراء كما صح في الصحيحين، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها من النساء، فرأيت أكثر أهلها من النساء. قال العلماء رحمهم الله كما ذكر ابن الجوزي في كشف المشكل، قال: لما كان الفقر فاقدا للمال، لما كان الفقير فاقدا للمال الذي يتسبب به إلى المعاصي ويحصل به البطر والشبع واللهو، كان ذلك بعدا عما يقرب إلى النار، أن الشبع والغنى قد يؤدي إلى إيش؟ قد يؤدي إلى البطر، وقد يؤدي إلى اللهو والجهل، فكان الفقر يبعد الإنسان عما يقرب إلى النار. قال: ولما كان الأغلب على النساء، الشبع والبطر والجهل واللهو وهو لازم لهن، كان ذلك من أسباب دخولي، من أسباب أنهم بعدهم عن الأمور الخيرة. قال القرطبي رحمه الله: إنما كان النساء أقل ساكن الجنة لما غلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن وسرعة انخداعهن. فذلك ثلاث لا يقبل الله ماذا؟ دعوتهم: رجل أمسك امرأة سوء ولم يطلقها. الشيخ ناصر يحكم على هذا الحديث بإيش؟ بالحسن. الشيخ الشيخ عثيمين رحمه الله يحكم عليه بالضعف. المقصود كما قال العلماء، المقصود لا يقبل الله دعاءه في امرأته. كان الواجب عليه إيش؟ إن كانت طويلة لسان، إن كانت كذا إلى آخره، جاحدة، أنه يسرحها. لكن لو قال وهي تؤذيه، وهي كذا وهي كذا وهي كذا، لا يقبل الله دعوته فيها. ليس المقصود لا يقبل الله دعوته مطلقا، لا، الله يأخذك، الله كذا، الله كذا، الله كذا، لا يقبل الله هذه الدعوات، لأنه جعل الله له إيش؟ فرجا، فأنه يسرحها بإحسان. ذلك يعني من أئمة الإسلام من كان يصبر على زوجته ولا يدعو عليها، ومنهم كما جاء عن أحمد أنه كان قد يعني مع أم صالح 40 سنة ولم يسمع منها كلمة تخالفه فيها 40 سنة. وكان ابن أبي زيد القيرواني كانت امرأته فيها سوء وصبر عليها، وكان يقول: أخشى أن تذهب إلى غيري فأنا أحافظ عليها حتى لا تذهب إلى غيري فيحصل لغيري السوء، فأصبر عليها. فجاء عن السلف مثل هذا كثير، لكن هذه موعظة للنساء، هذه موعظة للنساء: طلعت على النار فوجدت أكثر أهلها من النساء. وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما صح عنه: فالنساء لما سئل يكفرن بالله قال يكفرن، قال فالنساء يكفرن الإحسان. قد جاءت الرواية، جاءت رواية يكفرن العشير، وجاءت رواية يكفرن ماذا؟ الإحسان. إذا يعني الرجل أحسن إليها الدهر كله ثم بعد ذلك حصل له ما حصل، قال: لم أرى منك خيرا قط. فالواجب على يعني أن على النساء أن يبتعدن عن ما هو من سخط الله جل وعلا، كما قال قرطبي رحمه الله: وإنما كان النساء أقل ساكن الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل العاجل زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة نقص عقلهن وسرعة خداعهن. وبس أريد أن أختم بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: اطلعت على لأنه حصل خلاف عند العلماء أيهم أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن ابن بطال رحمه الله: اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قال الحافظ ابن بطال ولم يعقب عليه ابن حجر، قال: إخبارا، فمعناه أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء، فأخبر عن ذلك كما تقول أكثر أهل الدنيا فقراء، إخبارا عن الحال. وليس الفقر أدخلهم الجنة، وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقر، فإن الفقير إذا لم يكن صالحا لا يفضل، إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.